في النار، ولكن الذي آمن بالله هو في الجنة، وإن كان مسلما ذاك الذي سقى الحجيج وعمر البيت ولكنه لم يجاهد أيضا ليس سواء مع المؤمن الذي جاهد، ذاك مؤمن وكفى، وهذا مؤمن مجاهد، ذاك مؤمن مصل وكفى، وهذا مؤمن تأتي رتبته بعد الأنبياء والصديقين فيما إذا بذل حياته ومات شهيدا في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. من الظالمين؟ الذين ظلموا في القسمة والعدل فجعلوا سقاية البيت وعمارة المسجد الحرام مع من آمن بالله سواء. الله لا يهدي الظالمين ممن جعل هذا العمل مكان الإيمان بالله واعتبر ذلك حسنة من الحسنات. وقال ابن عباس: من فعل ذلك وجعله سواء كان من المشركين، أي جعل السقاية وعمل الخير والإنسان مشرك، كمن آمن بالله يكون رضي بالشرك وأشهد به، ومن رضي بالشرك أشرك. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أكبر درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. زاد الله جل جلاله فرفع من شأن المؤمن، من شأن داعية إلى الله في رفع درجته ورفع مكانه وجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء بما لا يبقى هناك أي مساواة وأي درجة جامعة بين من سقى الحجيج وعمر المسجد وهو لا يزال على كفره، بل وحتى من كان مؤمنا واكتفى بذلك عن الجهاد. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا وهاجروا وهاجروا، وكانت الهجرة واجبة، وسيأتي الآية بعدها يؤكدها الله ويلزمها لكل أهل مكة ولكل أهل جزيرة العرب في من أسلم ولا تزال المدينة تحت سلطان الكفر والكافرين. أوجب عليه الجهاد واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهجر إلى طيبة الطيبة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أكبر درجة عند الله، أعظم درجة، أعظم درجة. جاهدوا بالأموال وجاهدوا بالأنفس، هم أعظم درجة، أرفع درجة، أعلى درجة. وقد تقول هنا متسائلا: أعلى وأعظم، أعظم أفعال تفضيل، والأفعال التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة. وهل للمشرك ساقي الحجيج عامر المسجد الحرام مشاركة في الدرجة العلية مع المسلم حتى يقال ذلك؟ وليس المعنى هكذا أعلى درجة. إذ هذا الكافر عندما قال ذلك وهو يعتقده ولا يزال على كفره، ممن قالها من جميع من قالها، كان يعتقد أنه على درجة عالية وعمل طيب بحيث عده حسنة من الحسنات، ورد على من لم يعتبره كذلك. أعظم درجة، أي مما تتوهمون ومما تظنون، وإن لم يكن ذلك لا درجة. الله قد قال عنهم: حبطت أعمالهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم لا أجر ولا ثواب، فهي مهذورة لا تقبل، جعل الله وباء منثورا. أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك هم ذو الدرجة العالية، ذو الدرجة العظيمة، مما سيقول الله بعد بأعلى مقام وأعلى أجر وثواب. قال: وأولئك هم الفائزون. بما فائزون؟ بما يقوله الله بعد، يبشرهم ربهم زيد برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم وعنده المزيد لمن شاء ربنا جل جلاله. هؤلاء الفائزون الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر يوم القيامة يوم العرض على الله، يوم أن نحيا من جديد بأجسادنا وأرواحنا لنحاسب عن أعمالنا، ومن آتى الزكاة ومن صلى الصلوات ومن جاهد بماله ونفسه ولسانه، أولئك ليسوا سواء مع هؤلاء الذين اعتبروا عملهم عملا طيبا وهم لا يزالون عن الشرك. هؤلاء أعظم درجة بما لا يمكن أن يصل إليه البتة، هم الفائزون. بماذا؟ يبشرهم ربهم برحمة منه، ومن البشرى هذا الذي نسمعه الآن ونحن لا نزال أحياء. قد بشر الله بشرنا بأن من يفعل ذلك ثم جاهد في سبيل الله بماله ونفسه يجازيه بما يقوله. يبشرهم ربهم برحمة منه، يرحمهم، يغفر ذنوبهم، يكشف كروبهم، يزيل سيئاتهم، يرفع درجاتهم برحمة منه ورضوان، والرضا فوق الرحمة، يرضى عنهم، يجازيهم بالجنان ويجازيهم برؤية وجهه الكريم يوم القيامة. جعلنا الله من أهل ذلك برضوان وجنات، ليست جنة واحدة. يقال كنادرة هارون رشيد يوما كان معه بعض جواريه على بعض له، فقالت له بعض جواريه مدلة علي: هذا أنت، أنت خليفة المسلمين وتقول ذلك وتفعله، لن تدخل الجنة والله. قال: والله سأدخل جنتين لا جنة واحدة. قال ذلك ثم رجع لنفسه قال: أقسمت وذكرت جنتين، وكيف لي ذلك وكيف أقسم عليه، وكان الليل قد مضى الكثير منه. فأرسل إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقال: يا أبا يوسف أخرجني مما ذكرت. ففكر قليلا وقال له: أتخاف الله؟ قال: نعم والله، يخافني الناس وأنا أخاف الله أن يغضب علي، ألا يقبل عملي، ألا يجازيني على طاعتي، أخاف ألا يميتني على حسن الخاتمة. قال: إذن أبشر، يمينك في محلها. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا صرف أبا يوسف ونادى الجواري مرة ثانية وقال: اسمعوا، إن عالم بغداد يشهد لي بكتاب الله، وقد قال الله: أنا والله أخاف الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أدمنا على دينك، اللهم أحينا عليه وأمسنا عليه، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم خلد الإسلام فينا وفي ذرارينا إلى يوم القيامة. اللهم احفظنا من فتن هذا العصر وأهواله. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم ارفع رايتهم، ووحد كلمتهم، ووحد دولتهم وسلطانهم. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين، شتت شملهم واغرق اساطيلهم، واعد الاقصى المسلمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. احسنت، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم، ضمير يبشرهم عائد لأصحاب الآية السابقة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم أولئك المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، ثم بعد إيمانهم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الكفر إلى دار الإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله لا في سبيل مال ولا غنائم ولا رياء ولا سمعة، جاهدوا بالأموال والأنفس. هؤلاء يبشرهم ربهم برحمة منه. هؤلاء ومن كان على شاكلتهم ممن اتصف بصفاتهم كان مؤمنا وهاجر الكفر وأهل الكفر، والهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح جميع جزيرة العرب كانت واجبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. وبعد فتح مكة فلا هجرة بعد الفتح، ولكن تبقى بعد ذلك هجرة دار الكفر. إذا بلي الإنسان بدار قلب أهلها المؤمنون وحكامها المسلمون إلى فسقة زنادقة يلغون كتاب الله حاكما ويلغون الإسلام دينا، هؤلاء يهجرون. أو إذا انتشر الفساد والفسق والمعصية يهاجرون إلى بلاد أحسن منها وأقرب للإيمان والتمسك بأخلاق الإسلام. هؤلاء فإن جاهدوا بالأموال والأنفس كان مقامهم عند الله عظيما. أولئك هم الفائزون بالجنة، الفائزون بالرحمة والرضا. يبشرهم ربهم في الدنيا قبل الآخرة برحمة منه وبرضوان. الرحمة المغفرة من الذنوب والآثام، والرضا تكفير السيئات وتغييرها حسنات، ويجازيهم ويبشرهم بجنات، لا جنة واحدة لهم في هذه الجنات مقام نعيم مقيم والنعيم البسطة في العيش وهناءتها والعيش الكريم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه النعمة والمقام في الجنة مقام دائم ونعمة متصلة متسلسلة كذلك دائمة، نعيم مقيم خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. وقد مضى من هذه الآية ما شرحها وفسرها بالأمس، وهذه البقية والزيادة. إن الله عنده أجر عظيم، يقول جل جلاله: ومع ما بشر به المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله من فوز عظيم ورحمة ورضا ودخول الجنان خالدين فيها أبدا. عند الله أجر عظيم وأعظم من ذلك وأجل وأكبر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: ما الزيادة في قول الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: الزيادة على النعيم والجنان تمتع المؤمنين يوم القيامة برؤية وجه ربهم الكريم. كيف ذلك؟ لا يحد ذلك حد، ولا يشبه ذلك ما نعلم، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. عنده مع كل ما ذكر من الأجر العظيم والثواب العظيم ما تكون به الحسنة إلى سبعة إلى سبعمائة إلى أضعاف الأضعاف بما لا ينتهي عند حد. ثم قال جل جلاله بعد أن حض المؤمنين على القتال والجهاد والدفاع عن الفقير والمسكين والضعيف والشيخ الهرم والعاجز والطفل في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، حض الله تعالى على أن تبقى الأخوة بين المؤمنين أخوة دين وأخوة عقيدة، أخوة أديان لا أخوة أبدان، وتأتي أخوة الأبدان بعد أخوة الأديان، فتكون صلة رحم وتكون حقا واجبا وتكون نفقا. أما قبل الإيمان والإسلام فلا يبقى هناك أخوة ولا تبقى هناك رابطة إلا الصدقة والإحسان بالمال. وقد أمر جل جلاله أن نحسن إلى القريب إن كان غير مسلم، لا أن نؤاخياه ولا أن نصافياه ولا أن نتخذه وليجة بطانة دخيلة دون الله ورسوله والمؤمنين. فقال زيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول الله جل جلاله للمؤمنين وقد آمنوا بالفروع وبالأصول، وهذه فروع الأصول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إنهم استحبوا الكفر على الإيمان. يقول جل جلاله وقد ربط الأخوة بين الناس على الأديان لا على الأبدان، فقال: إنما المؤمنون إخوة. فقال جل جلاله: إن كان الآباء أو كان الإخوان إخوان عقيدة أو كانوا إخوان صلة أو شركة أو معاملة دنيوية إنهم استحبوا الكفر، استحبوا يقال أحب واستحب، كما يقال أجاب واستجاب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كان الآباء وكان الإخوان استجابوا للكفر، استجابوا لغير الله، لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا مسلمين، كانوا مشركين وثنيين كافرين. يقول الله جل جلاله لأبنائهم وإخوانهم المؤمنين: لا تتخذوا الآباء إن كانوا مستجيبين للكفر ولم يكونوا مستجيبين للإيمان، لا تتخذوهم أولياء، لا تتخذوهم نصرا، لا تتخذوهم أصفياء، لا تتخذوهم بطانة ووليجة دون الله ورسوله والمؤمنين. كان هذا الذي ستتخذه وليا ونصيرا وصفيا وأخا كان أبا، ويدخل في الآباء من هم دونهم من الأعمام والأقرباء على كل طبقة وفئة ونوع. وذكر الآباء وهي أعلى صلة بين الإنسان وبين قريبه، وذكر بعد ذلك الإخوان، ويدخل إخوان العمل، إخوان الشركة والمعاملات في الدنيا والصلات، ويدخل من باب أولى الإخوان قرابة ودما ونسبا وبدنا. ذكر هذه ودخل بعدها الفروع، وسيفصل الله لنا جل جلاله في الآية التالية. يقول جل جلاله بعد أن فصل الصلة عن الأبدان إلى الأديان وأعلن للملأ وللمؤمنين: إنما المؤمنون إخوة، ومنعنا هنا وفيما مضى وفي كتابه الكريم وفي سنة رسوله المبينة المفسرة لكتاب الله أن تكون الصلة بين الناس صلة دين وعقيدة. فإذا اختلفت العقيدة واختلفت الديانة واختلف السلوك فلا تتخذوا إخوانا ولا تتخذوا أصفياء ولا تتخذوا أولياء إلا المؤمنين، ومن دون ذلك ليسوا كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. من بلي بأب كافر أو كفر، اسألوا الله اللطف والسلامة. من بلي بأخ كافر أو ارتد، نسأل الله اللطف والسلامة. والكفر ليس بعيدا عن الإنسان، خاصة في هذا العصر الفاسد من كثرة المذاهب الدخيلة الطارئة من مذاهب النصارى واليهود وأشكالهم وأضرابهم. فالشيوعي ليس بمسلم، والاشتراكي ليس بمسلم، والماسوني ليس بمسلم، والوجودي ليس بمسلم، وكل من اتخذ عقيدة أو نحلة أو انتسب لما يسميه حزبا عقائديا أو رأيا عقائديا يكون قد ترك العقيدة التي بنى الله عليها الإنسان عندما أمره بالإسلام وباتباع رسول الله خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن طرأ هذا فلينصح بكل النصائح وأنواعها وبكل الأشكال وضرائبها، فإن أبى فالهجران والقطيعة، وتبقى الصلة إن كان لابد منها وكان هذا الولي أبا أو غيره محتاجا لرفدك، محتاجا لنفقتك، محتاجا لمالك، فأعطيه مما أعطاك الله مما هو في حاجة إليه ولا تزيد. فقد أوقف الله الصلة بين المؤمن وغير المؤمن ولو كان من أقرب الناس إليك، ولا يبقى بعد ذلك إلا الإحسان والمعروف من حيث النفقات. لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم أنذر الله وهدد وأوعد فقال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من يتولى الذي استحب الكفر على الإيمان واستجاب للكفر على الإيمان، من تولى هذا حتى ولو كان أبا أو أقرب الأقربين بعده، حتى ولو كان أخ الدم أو أخ المعاملة، من اتخذ هذا وأمثاله وليا فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه فأولئك هم الظالمون. من يتولى أعداء الله، من يتولى الذي استحب الكفر على الإيمان، كما قال جل جلاله أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولأجل هذه الآية وأضرابها قال ابن عباس في تفسير الآية: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي قد ظلموا أنفسهم وكانوا منهم، لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالنصرانية نصرانية، الرضا بأي فساد هو منه وإليه. ولذلك جل جلاله ختم هذه الآية بهذا الوعيد وهذا التهديد: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه وأوقف نفسه موقف الكفار، موقف المشركين، حيث آثر الكافرين على المؤمنين واتخذهم وليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين، ناصرهم ووالاهم واتخذهم بطانة سوء الله، فخرج بذلك عن أمر الله. ثم قال تعالى: قل إن كان قل يا محمد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال جل جلاله منذرا وموعدا ومهددا وآمرا، وقال ذلك لنبيه ليقوله لنا، وقد فعل صلى الله عليه وسلم: قل إن كان آباؤكم، يقول جل جلاله لنبينا ليقول لنا مبلغا عنه: إن كان آباؤنا، وهي على رتبة في القرابة، أو أبناؤنا، وهي ثاني رتبة بعد الآباء لنا، أو إخواننا ويأتون في الدرجة الثالثة، أو أزواجنا ويأتون في الدرجة الرابعة. وقد تكون هناك اعتبارات، ولكنها ليست عامة في تقديم بعض هذه الأصناف بعضها على بعض، وليس المقصود الترتيب، ولكن المقصود إدخال كل هذه الفئات، ومن باب أولى الفروع الكلالة الذين هم فروع عن الآباء وعن الأعمام وعن الأمهات إلى آخر ما هناك من فئات القرابة وفئات ذوي القربى والرحم. إن كان الآباء وكان الأبناء وكان الإخوان وكانت الزوجات أو الأزواج، الخطاب للرجال والنساء، ويطلق زوج على الذكر والأنثى، على الرجل والمرأة، أو العشيرة أو القومية أو الوطن. إن كان هؤلاء وإن كان المال أو أموال اقترفتموها، مال كسبناه، مال أصبح ملكا تحت تصرفنا، أو تجارة نخشى كسادها، نخشى بوارها، نخشى عدم بيعها وشرائها ودورانها في الأسواق وبين الناس حتى يضيع ثمنها فتخسر أو تضيع كلها أو مساكن نرضاها نستطيبها نجد فيها راحتنا من قصور وبيوت وكل ما يجمعنا ويدور حولنا للسكن والراحة للمبيت والقيلولة للمقام. يقول جل جلاله: يا محمد قل لهؤلاء إن كانت هذه الفئات من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة كلها والعشيرات القبيلة والأسرة والوطن والقوم وجميع ما يرتبط بذلك، قل يا محمد لهؤلاء إن كانت أموالهم التي اقترفوها واكتسبوها كانت تجارتهم وهم سيتركونها للهجرة والإيمان، أو كان بعد ذلك بيوتهم التي سكنوها، وهذا جاء في الأمر بالهجرة من مكة للمدينة ويبقى بعد ذلك عاما في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، من بلاد الفسق والزندقة والتجاهر بالمنكرات إلى البلاد الأقل من ذلك أو الأحسن البتة. يقول جل جلاله: إن كانت هذه الأشياء التي ذكر من أناس أو مال أو تجارة أو مساكن ترضينا ويعز علينا أن نتركها هي أحب إلينا من الله ورسوله، الله الذي أمرنا بالإيمان أمرنا بالهجرة إلى رسول الله للمدينة المنورة، أمرنا بهجرة الكفر إلى الإيمان إلى دار الإيمان بعدم مساكنة المشركين والكافرين، وفي الحديث النبوي الكريم في السنن وبعض الصحاح: أنا بريء من مسلمين جامعوا مشركا أي ساكنوه واجتمعوا به في السكنة لا تتراءى ناراهما. يقول جل جلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: هو بريء من مسلم يسكن في بلاد كافرة أو في بلاد مسلمة في جوار الكافرين، يجب أن لا يتراءى ناراهما، إذا أوقد هذا نارا فلا يراها الآخر أي لا يجاوره. والنار هنا تطلق حتى على النور حتى على الكهرباء فهي نار أيضا، بحيث لا أرى ضوء بيتي ولا يرى ضوء بيتي، وينا بالكلمة عدم المساكنة، وهذه منها. إن كان كل ذلك أحب إليهم إلى المؤمنين إلينا من الله في امتثال أمره والهجرة إليه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والهجرة معه، إن كان ذلك كذلك ومن جهاد في سبيل الله، إذ قال الله لنا في الآية السابقة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يزال هذا كذلك، يجب على المؤمن أن لا يكون شيء في الأرض أحب إليه من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله بالمال والنفس واللسان وكل عزيز عليه بالنفس والنفيس. فتربصوا، هذا تهديد ووعيد من الله جل جلاله، انتظروا بلاء انتظروا ذلا انتظروا مصائب من السماء ومن الأرض، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأبهم هذا الأمر لتهويله للتخويف منه، وقد رأينا ذلك خلال تاريخنا الطويل وفي تاريخنا الحديث عندما لم نفعل ذلك، وكانت آباؤنا وكانت إخوتنا وكل من ذكر الله في هذه الآية أحب إلينا، فابتلانا الله بالذل وباستعباد الكفار يهودا ونصارى وباستعباد الزنادقة من بيننا وبالبعد عنه وبأخذ الأموال غصبا وأكل مال بالباطل وترك كتاب الله وما جاء به من عدل وما جاء به من حقوق إلى قوانين الكفرة الفجرة الفسقة. كان ذلك كله نتيجة ما لم نعمل به من هذه الآية الكريمة. ولا عذاب الله إن بقي ذلك كذلك يوم القيامة أشد وأنكى. ولذلك المؤمن يكون الله جل جلاله أحب ما يحب في هذا الوجود، وحب الله يكون في طاعة كتابه، امتثال أمره، اجتناب نهي، ومن ذلك حب رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد ضمه إليه جل جلاله: أحب إليكم من الله ورسوله. وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا بطاعة أمره واجتناب نهيه وحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم مؤمنا، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى أكون أحب إليه من أبيه وولديه ونفسه والناس أجمعين. وقد قال الله عن الكفار يهودا ونصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله لنبيه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فقال لنا عليه الصلاة والسلام: إن الحبيب لا يعذب حبيبا، لو كانوا حقيقة أحباء لما عذبهم. وقد قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر خالد في النار من قال هو ابن الله أو قال العزير ابن الله. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وليس الناجي من النار إلا المسلم عندما يموت على التوحيد والتوبة، ومن سوى ذلك فهو خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. ولذلك حب الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نواهيه. وقد قال الله لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والقرآن مليء بالعشرات من الآي في العشرات من السور بأن طاعة الله طاعة الرسول طاعة لله، وأن الخروج عن أمر رسول الله خروج عن أمر الله، وأن التارك لسنة رسول الله هو تارك لكتاب الله. فقد قرن الله اسمه باسمه في الإقامة وفي الأذان وفي شعار الإسلام الشهادتين وفي الطاعة وفي الأمر والنهي وفي كل شيء جل جلاله. وصلوات الله وسلامه على نبينا أشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله. هذه الآية ستبقى سيفا مصلتا على رقاب الكافرين والمنافقين والعصاة من المسلمين، إنهم آثروا هذه الأشياء التي ذكرها الله على الإسلام وعلى طاعة الله وعلى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وستبقى منذرة مهددة، إذ عندما قال الله: تربصوا أي انتظروا، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الأمر؟ قد يكون الأمر عذابا في الدنيا وقد يكون عذابا في الآخرة. يكون عذابا في الدنيا للإنذار وللوعيد، ولعل من عذب في الدنيا أن يؤوب ويرعوي عما هو فيه حتى إذا استقبل ربه بالموت استقبله تائبا راجعا عن ذنوبه راجعا عن معاصيه. تربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأصل الآية كانت في حظ من آمن من مكة من كفارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر للمدينة، فقد جبنا البعض عن الهجرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلق الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء، فقالوا لبعض: أين تتركوننا؟ كيف تخرجون عن بلدكم؟ تخرجون عن أزواجكم؟ تخرجون عن أموالكم؟ تخرجون عن أوطانكم ومساكنكم؟ فالبعض استجاب لذلك فأنذر بما أنذر، والبعض ترك كل ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان وقف على طرق الإنسان في طرق الأربعة، وجد الإنسان كافرا فقال: لا لا تؤمن، وهو قد أراد أن يسلم. كيف تؤمن وتترك عشيرتك وتترك آلك وتترك دين آبائك؟ فعصاه فأسلم، فانتقل للطريقة الثانية، فأراد أن يهاجر، فقال له: إلى أين تهاجر؟ أتترك بيتك وزوجتك وإخوتك وأبويك؟ فأنكراه فهاجر. فجاءه مرة ثالثة: إلى من تركت مالك؟ وإلى من تركت زوجتك؟ وإلى من تركت مسكنك الذي كان يؤويك وكنت راضيا به؟ فتركه وذهب بعد الهجرة يريد الجهاد، فتمسك به مرة رابعة وقال له: وقد عصيتني فأسلمت، عصيتني فهاجرت، والآن ماذا تريد من ماذا تريد مرة أخرى؟ فهو قد عزم على الجهاد، فجاء قال: لا، كيف تعدم نفسك في شبابك، في جمالك، في رجولتك؟ لمن تترك زوجتك؟ ألمن ينكحها بعدك؟ ألمن يقتسم مالك؟ ألمن يأخذ نشبك؟ ألمن يستولي على تراثك؟ فعصاه وذهب للجهاد، فآب بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، السيادة أو الشهادة. فكان رضا الله عنده أحب إليه من رضا الشيطان ووساوسه، وذاك هو المؤمن الحق. هذه الآية نزلت في ذلك، فأنذر الله وهدد من آمن ولم يهاجر ورضي المسكنة ورضي القريبة وخاف على ضياع التجارة وخاف على ضياع المال، فآثر الدنيا الزائلة، فآثر النشب الذي لا يدوم على الله ورسوله وعلى رحمته ورضاه والجنان الخالدة الدائمة. ثم قال جل جلاله: وسورة براءة وسورة الأنفال قبلها إلى هنا، وكلها في السحق والمحق والقتال وتقطيع الأطراف ومعاملة الأعداء بما يجب به أن يعز الإسلام. ولم يكن من الله لهؤلاء إلا التهديد والنذير والوعيد. ثم أراد أن يراوح بهم في هذه الآية الآتية ممتنا علينا وعلى المسلمين من آبائنا وأسلافنا، فقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ومعنى ذلك: لما تخافون الجهاد؟ إذا مات منكم من مات فللشهادة، وإذا عاش منكم من عاش فللنصر والسيادة. فأنتم على كلتا الحالتين، في كرامة وفي عزة وفي سيادة وفي نصر متتابع، نصر بالاستيلاء على الدنيا وإمامتها، أو نصر بنوالكم رحمة الله ورضا الله والجنان الدائمة المقيمة. فقال جل جلاله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر الله المؤمنين في غزوة بدر، وهذه الآية نزلت بعد غزوة بدر. نصر الله المؤمنين في قتال اليهود، نصر الله المؤمنين في مكة على قريش قبل أن يفتحوها، فانتصروا على الكفار وقد كانوا يريدون قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يريدون سجنه وتعذيبا وإذاية، ولكن الله جل جلاله نصر رسول الله ونصر المؤمنين معه، وفي نصر رسول الله نصر لجميع المؤمنين، فخرجوا بعد الذل والاضطهاد والإيذاء والضرب المتتابع وكل ما لا يكاد تكاد نفس تحمله إلى أرض الهجرة إلى أرض الإيمان. وقد استقبل صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين استقبال الفاتحين، وهم من قبل ذلك لم يدخلوها للدعوة، وإنما أهلها هم الذين جاءوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان بما سميت بيعة الرضوان، وما كاد يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام مهاجرا حتى استقبل بالآزيج والأناشيد، وبطلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى ما إلى ذلك وإلى الدفوف تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم فرحا بمقدميه وبنصره، وفرحا بأن الله أكرمهم به وبهجرتهم هجرته إليهم ليصبحوا أعوانا وأنصارا وأتباعا، ويبذلوا في سبيله كل ما يملكون من نشب ومن أرواح ومن أولاد، وهكذا كان. فقال الله جل جلاله ممتنا على المؤمنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصرهم على أهل مكة قبل أن يفتح مكة، نصرهم في غزوة بدر فكانت الغزوة الفاصلة الفرقان بين الكفر والإيمان، نصرهم على نصروا بغزوة أحد، بأن استعدوا بعد ذلك لغزوة خيبر لغزوة الخندق التي كاد الكفار أن يستأصلوا المسلمين في عقر دارهم، فنصرهم الله بعد ذلك بأن طردوا وذلوا وآبوا بالخزي وبخفي حنين. لقد نصركم الله في مواطن، جمع موطن، في عدة معارك وغزوات. ثم قال جل جلاله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كانت غزوة فتح وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان نزول هذه السورة الكريمة في السنة التاسعة من الهجرة في آخرها، كما سبق أن قلناها في أول السورة. كان ذلك في شهر ذي الحجة، عندما أرسل صلى الله عليه وسلم علياً لينوب عنه في يوم عرفات والموسم ومنا ليقرأها على المسلمين رديفا لأبي بكر رضي الله عنهما جميعا. فكانت في الحقيقة في السنة العاشرة، وإن كان ذلك في آخر سنة التاسعة، إذ قال البعض التاسعة والعاشرة، فهي العاشرة بهذا الاعتبار. فتح مكة في يوم 17 من رمضان، تم الفتح، جمع من جمع بعد، وقال لهم: ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر قريش؟ فأخذوا يتمسحون ويتملقون بعد الطغيان السابق والجبروت السابق والإذايات المتوالية، فأخذوا يقولون له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سمح لهم، غفر لهم، عفا عنهم بعد مقدورة، وهذا أشرف أنواع المغفرة والعفو. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام دعا المجاهدين معه إلى أن يحارب ثقيفا وهوازن وبني بكر في الطائف، إذ ألبوا قريشا عليه وكانوا معهم إلبا واحدا، عاونوهم بالمال وبالكراع بالسلاح. تذاب صلى الله عليه وسلم وسيوفه لا تزال تقطر من دماء الأعداء متابعا السير، وكان شوال قد دخل، وقيل في أواخر رمضان إلى هوازن، إلى قبائل الطائف وضواحيها، إلى هوازن وإلى ثقيف وإلى بني بكر وقبائل أخرى محيط بهم. ذهب في 10,000 مقاتل، وهم الذين جاء بهم من المدينة المنورة، وخرج معه من الطلقاء ممن أسلموا حديثا في مكة 2,000. وقد قيل إن الجيش كان 4,000، كان 12,000 أتى بهم من المدينة المنورة لفتح مكة، و2,000 ذهبوا من الطلقاء. فأخذوا يقولون وهم متباهون بكثرتهم، متباهون بنظامهم، متباهون بكثرة عددهم وعددهم: سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرها، وعلم من قولهم أنهم سيعتمدون على قوتهم وينسون الاعتماد على الله والالتجاء إليه. وكأن من قال ذلك من الأحداث والشباب أو الطلقاء الذين لم يتمكن الإسلام بعد من قلوبهم، وإذا الله وكلهم إلى أنفسهم على أن النصر بيد الله ليس بعدد ولا عداد، يؤتيه من يشاء، إن القوة لله جميعا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم من فئة كثيرة غلبت بالفئة القليلة عندما اعتمدت على أكثرتها، واعتمدت سلطانها، واعتمدت ما عندها من عدد وعدد من سلاح وجيوش وما إلى ذلك، فأكذبها الله، ومن يتأله على الله يكذبه. ذهبوا بهذه الكثرة، وكانت هوازن وثقيف مشهورين بحسن الرماية، بالضرب بالسهام، لا يكاد سهم منهم يفلت فريسته. ففاجأوهم وأقاموا لهم كمينا، وإذا بهذه الجيوش وهي تأتي تائها بنصر مكة، تائها بعددها وكثرتها، وإذا بهم يفاجؤون عند غلس الليل بأعداء يخرجون فيهم، وهم على الخيول، وهم على الهجن، وهم مسرعون بالعدو وكأنهم النمرات. فنزلوا فيهم ضربا بالسيوف وقصعا بالرماح، وإذا بهذه الكثرة الكافرة فجأة تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولي الفرار وتفر من المعركة، ولم يبق من هذا العدد الكثير إلا 80 أو 100 في أكثر ما قيل. كان منهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد كان صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة خرج متمكنا، جاء مكة فاتحا على الناقة على العضباء، ذهب للطائف مقاتلا على بغلته الشهباء وتوصف بالبيضاء، ومعلوم من الركوب على البغال، البغال لا تسرع المشي ولا تستطيع الفرار ولا الكرة، ولا تستطيع مسارعة الخيل ولا الهجن. كان يقبض بالركاب عن يمينه العباس بن عبد المطلب عمه، وكان يمسك الركاب عن يساره حفي بن عمه ابن الحارث بن عبد المطلب، وكان يحوط به البراء بن عازب وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما فروا تبعوهم هوازن والطائف بالقتل وبالأسر وبالإذلال وهم فارون، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يصيح فيهم: أنا عبد الله، أنا رسول الله، هلموا إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان العباس عمه أجهر صوتا وأرفع، فأمر العباس أن يعلن ذلك بجارة صوته ليسمعوه مع صليل السلاح ومع زئير الخيل ومع الجري على الحصى والحجارة والرمال. تلك الأصوات وصداها أخفت صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يسمعه إلا قلة، فأخذوا يتراجعون. فوقف العباس وقال ما أمره به صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب الشجرة، من بايع رسول الله على الموت في شجرة رضوان؟ يا أصحاب سورة البقرة، أيها الأوس، أيها الأوس، أيها الخزرج، يا أنصار، يا مهاجرين، تنادى جميع هذه الفئات. فلما سمعوا الصوت والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال أحيانا: أنا محمد بن عبد الله، وقال أحيانا: أنا عبد الله ورسول الله. وإذا بالفارين أخذوا يؤوبون ويرجعون إلي، فعاد الله بنصري بعد أن كادت المعركة أن تكون فاصلة ويضيع النصر الذي كان بمكة. فثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام فبات الجبال الراسي. قال العباس وقال البراء وقال المجموع الذي كان ملتصقا به من الجيوش، من الجنود، من الأبطال: كنا إذا فزعنا فزع، إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا هم يفرون على الخيل وعلى الرجل، كان صلى الله عليه وسلم على البغلة ثابتا، لم يقم من مقامه. أخذت البغلة تريد أن تتحرك، فتقدم إليها العباس ليثبت أقدامها، فمسكها من لجامها لتثبت. وأخذ صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه، نزل إلى الأرض فأخذ حفنة من تراب ومن حصى، فأخذ يرميها يمينا وشمالا على هوازن والطائف وبني بكر وهذه القبائل التي تهاجمه وتقاتله والمؤمنين، ويقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما من حصاة، ما من رملة، كما قال الأسرى وكما قال من آمن، إلا وقعت في عين واحد منهم، فوجدوا أنفسهم فجأة قد أرمضت أعينهم، وإذا بالمسلمين ينكبوا عليهم بدورهم ويعيدوا الكرة عليهم. وإذا بين عشية وضحاها، لم تحتمل المعركة أكثر من 24 ساعة، انعكست الآية وانقلبت هزيمة المسلمين إلى نصر، ونصر الكفار إلى هزيمة، وولوا الأدبار. فهاجمهم إذاك المسلمون إلى أن وصلوا بهم للطائف وهم فارون، وحنين واد بين مكة والطائف، فأسروا منهم 6000 بين امرأة وطفل ورجل، وكان من الآراء التي نصحهم بها ودعاهم إليها دريد بن الصم الشاعر المشهور، وكان رجلا هما شيخا فانيا تجاوز 80. طلب منهم أن يخرج معهم، فأمرهم أن يخرجوا معهم نساءهم وغلمانهم وأطفالهم. قال لهم: ليكون دفاعكم وحربكم حرب السماتة عن الأرض وعن الحليلة وعن الولد وعن المال. وخرجوا معهم خيولهم وأغنامهم، وهكذا ساق الله كل ذلك غنيمة باردة للمسلمين. فانتهت المعركة 6000 أسير بين امرأة وطفل وشاب وغلام ورجل، وجميع ما أخرجوا من أموال ناض وإبل وبقر وغنم ودواب. فقال الله جل جلاله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اعتمدوا الكثرة وتركوا التوكل على الله والاعتماد عليه واليقين في ساعة المعركة أنه وحده الذي ينصرهم، ووحده الذي يذل أعداءهم، ووحده الذي يأخذ بالنواصي. فلما اتكلوا على أنفسهم وكلهم إليها فذلوا وهزموا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، بما وسعت، بما استطالت. الأرض على طولها وعرضها وسعتها ضاقت عليهم، وكأنهم في خاتم، وكأنهم في بئر محاطين بكل ذل وهوان. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، ثم وليتم مدبرين، تولوا، رجعوا، نكصوا على عقبين، فروا من المعركة مدبرين، عوضا يتقدموا مقبلين. وإذا بهم يعودوا على أعقابهم، يرجعون في تلك اللحظة بالذل والهوان نتيجة تركهم الاتكال على الله والتزام رسول الله قائد المعركة عليه الصلاة والسلام. ولكن الله جل جلاله الذي سبق في علمه في الأزل أن ينصر نبيه خاتم الأنبياء وأن ينشر دينه على كل الأديان وأن يصبح دين الناس دين الحق في مشارق الأرض ومغاربها، غفر لهؤلاء خطيئتهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تابوا فتاب الله عليهم. فقال جل جلاله زيد ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وما أحلى النصر بعد الهزيمة على القلوب، وما أحب الغنى بعد فقر على القلوب، وما أحب الراحة بعد العذاب على القلوب. فكان النصر بعد أن جاء وراء الهزيمة، كاد يطير المسلمون فرحا فازدادوا توكلا على الله وذكرا لله واستماتة في سبيله. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقل قليلا بين هذه الآلاف لا يتجاوزون 100 في أكثر عد، عاد الله فأكرمهم وتولاهم فقال وأنزل الله سكينته على رسوله. السكينة الطمأنينة التي تلزم القلب فيطمئن الإنسان ولا يأخذه اضطراب ولا فزع ولا تردد، وأخذ القرار في الساعة التي يحتاج إليها بأسرع وقت دون تردد ولا تلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هزموا، الله تعالى أنزل عليه السكينة، الأمن، الطمأنينة، فثبت ثبوت جبال الرواسي ولم يتردد ولم يرتب في وعد الله لا، وهو يقول اللهم قد وعدتني فأنجز لي وعدك، وهو ينادي الفارين إلي هلموا إلي، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولمن انتسب لابن عبد المطلب وهو جده، لأن والده عبد الله مات صغيرا قيل بعد أن ولد وهو ابن شهور، وقيل هو في بطن أمه في الشهر السابع أو الثامن، ومات شابا صغيرا لم يشتهر بعد اشتهار عبد المطلب الذي كان سيد البيت وسيد جزيرة العرب، كان الملك المطاع المرجوع إليه، ومع النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة الذين غفر لهم ولهم من المؤلفة قلوبهم. كان لا يزال في الجمع من لا يزال على الشرك، وخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم من أهل مكة، منهم شيبة بن عثمان الذي كان سادنا الكعبة أخذ سيفاه وأخذ يحيط برسول الله بعد هزيمة جيشه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجد غره ليطعنه، فوجد من جهة عباس عمه فقال لن يتركني العباس أن أصل إلي، فوجد في الجهة الثانية ابن عميه ابن الحارث بن عبد المطلب، فحاول أن يأتي من أمامي فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا شيبة إلى متى وأنت تعاند الله ورسوله؟ ألا تعود إلى الله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول شيبة ولا والله ما إن سمعت ذلك من رسول الله حتى غير الله ما في قلبي وزالت كل عداوة في قلبي له، وأن أصبح أحب الخلق إلي، فأخذت أهتف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانقلب سيفي من قتال رسول الله والمسلمين إلى قتال أعدائه والكافرين، فأبلى في المعركة بلاء حسنا بعد أن جاء كافرا، فطمن الله رسوله وأنزل عليه السكينة والأمان، وبعد ذلك أنزل الله سكينته وأمانه على المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أنزل الملائكة والجمهور على أن الملائكة لم تقاتل فعلا إلا في غزوة بدر، وأن نزولهم في معركة حنين كان لتطمين المسلمين، للمسح على صدورهم ليطمئنوا، لتنزل السكينة عليهم. كانوا يشاركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة المسلمين الالتفاف حوله، كانوا يخذلون الكفار عنه، كانوا أيضا كذلك يأخذون من الرمال والحصى ويرمونها في أعين الأعداء ويقولون شاهت الوجوه شاهت الوجوه. ولقد قال الأسرى وهم بعد لا يزالون كفارا، قالوا يا محمد لقد رأينا معك قوما على خيل شهب يلبسون البياض، عندما أسرتمونا لم نرهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك جنود الله تلك الملائكة. وقال البعض بل نزلوا وقاتلوا وجاهدوا، والآية في أنه أنزل الملائكة، وإنزال الملائكة في مثل هذا الموقف لا يكون إلا للجهاد. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. بماذا عذبهم؟ أسر منهم 6000، أهانهم وأذلهم بأخذ أموالهم غنائم للمسلمين، قتل منهم من قتل وجرح من جرح بما بقي فيه ذلك عاه مستديم إلى الموت، فرق بين أولادهم وأبنائهم أسرى وعبيدا. وبعد أن تمت المعركة بالنصر وأخذ هؤلاء الأسرى الكثر، وكان قد وصل بهم المؤمنون وهم تابعون للكفار فارين إلى الطائف، ثم عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل الجعرانة مكان الإحرام لمكة الذي هو أعلى وأكمل وأفضل، وهو يبعد عن مكة بنحو 30 كيلومتر، وهي مشهورة معروفة. أقام قليلا وإذا بهوازن من بقي منها وبثقيف وبني باكر يأتون مسلمين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبل إسلامهم، فقالوا يا رسول الله وقد آمنا بك وشهدنا شهادة الحق. قبل ذلك فرق صلى الله عليه وسلم الأسرى والأموال على المقاتلين، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، أعطى أبا سفيان من كان يقود الحرب ضده وضد المسلمين 100 من الإبل، أعطى المرداس، فوسع على الكثير من قادة الكفر السابقين من مؤلفة قلوبهم المحدثين مئة من الإبل ومئة مئة بما وجد في نفسه الأنصار من أجل ذلك. فقالوا أو قال أحداثهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم من لا زالت سيوفنا تقطر دما من كفرهم ومنعنا إياها. ولنقف هنا ونعود. أقام في الجعرانة وهو يريد الإحرام ليدخل معتمرا عليه الصلاة والسلام، وإذا بالقوم الذين كانوا يحاربون جاءوا مسلمين بعد الإسلام وقد قبل منهم، طلبوا المن عليهم بإرجاع غنائمهم وإرجاع من أسره من أسراهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام الحق أحق أن يقال، اختاروا إما المال وإما الأسرى. قالوا لا نقدم على الأحساب شيئا، فبقي المال وبقي من أخذه. فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ولبني هاشم فهو لكم، وأما ما كان للباقين فنطيبه لكم. فقال من حضر نتركه لله ولرسوله يا رسول الله. وهكذا فتنازل الكل عن هؤلاء الأسرى وعادوا إلى الحرية وعادوا إلى الآباء وإلى الأزواج وإلى الأجداد وإلى الإخوة والأقارب. والمال كما قلت وزع. بعد هذا الكلمة التي سمعها صلى الله عليه وسلم بقيت شاغلة باله عن الأنصار. دخل محرما لمكة بعمرة من الجعرانة. بعد أن أحل من العمرة نادى الأنصار من الأوس والخزرج، قال هل معكم غيركم؟ قالوا لا. قال ما كلام بلغني عنكم؟ قال نعم يا قالوا نعم يا رسول الله. قاله أحداثنا أي شبابنا وصغارنا الذين لا يفهمون. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما أغضبكم؟ ألأني أخذت مالا أعطيته لمن تألفتهم على الإسلام وتركتكم لأنفسكم لدينكم ثقة بكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألم آتكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله به؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم آتكم وأنتم فقراء فأغناكم الله به؟ قالوا الله ورسوله أمن. وأخذ يعدد عليهم وهم ساكتون. قال لو شئتم لقلتم. جاءنا شريدا فآوينا، وعائلا فأغنينا، ومخذولا فنصرنا. فأخذوا يصيحون ويبكون ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال ماذا أغضبكم؟ ألأن هؤلاء سيعودون إلى الرحال بالإبل والشاء وتعودون بمحمد في رحالكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، هذا أحب إلينا وأحب وأقر إلى عيوننا. قال والله لو لم أكن فتى من قريش لكنت فتى من الأنصار. المحيا محياكم والممات مماتكم. فبشرهم صلى الله عليه وسلم، لأن بعض هؤلاء الأحداث قالوا إن النبي عاد إلى بلدي وإلى قومي وإلى مسقط رأسي وسيترككم يا جماعة الأوس الخزرج. فطمنهم صلى الله عليه وسلم وقال محيا محياكم مدة حياتي فأنا معكم وأنا من بينكم، والممات أيضا عندكم. وكان ذلك مما أطلعه الله علي. وهكذا كانت هذه نتيجة الغزوة ونتيجة المعركة. كانت هي المعركة الأخيرة التي بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم جاءته الوفود من جميع جزيرة العرب طالبين الإيمان والإسلام وتعريف كتاب الله والتعريف ببيانه عليه الصلاة والسلام في ذلك. ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل سكينته على رسوله وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وهم الملائكة كما قلت زيد وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين عذبهم بما قلنا بالأسر بالقتل بأخذ الأموال بالهزيمة بالذل والهوان على أن من أسلموا الكل أسلم بعد ذلك كانت المعركة في حقيقتها كما قال العرب رغد ضار نافعة كانت كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فكانت المعركة هذه سبب هدايتهم وسبب إيمانهم في من آمن وحسن إيمانه وأما من كفر وأما من مات فقد مات على كفره ثم قال الله تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم بعد المعركة جاء من جاء مسلما وهي الكثرة الكافرة وقد تاب الله عليهم لإيمانهم ثم يتوب الله من بعد ذلك من بعد المعركة من بعد عذاب الكفار واضطهادهم وأسرهم وتقتيل من قتل منهم واستعبال من استعبد منهم وأخذ أموال من غنمت منهم وإن كان قد من رسول الله عليهم عليه الصلاة والسلام وأرجع إليهم من أسره منهم 6000 كلها وأبقى الأموال غنائم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من شاء هدايته من شاء إيمانه وقد فعل جل جلاله فجاءوا مؤمنين جاءوا مسلمين جاءوا تائبين فكان ذلك توبة لهم وسبب هداية إياهم إن الله غفور رحيم قد غفر ذنوبهم الماضية رحمهم بعد أن عذبهم وبعد أن أدبهم وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله والتوبة من لمن أداها بشروطها ندم على ما فات وأقرع عما صدر عنه وعزم على أن لا يعود هي مقبولة بوعد الله ويتوب الله على من تاب ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء إن الله غفور رحيم غفور لمن استغفره فقد استغفره بالتوبة والعودة للإيمان رحيم بمن عذبه على كفره ثم آمن وتاب غفار للذنوب رحيم بالعباد لمن استغفره وتاب وأناب ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وقد فتح الله مكة لنبيه والمؤمنين وقد فتح الله بلاد جزيرة العرب لنبيه والمؤمنين وأخذ يدخل الناس في الإسلام أفواجا ونحن في سورة براءة التي أرسل بها رسول الله عليا صلى الله على رسول الله ورضوان الله على علي فكان من الأوامر المعلنة في الحجة التي تأمر عليها بأمر رسول الله أبو بكر وجاء رديفا علي رضوان الله عليهما أعلن الله في هذه الآية مخبرا المؤمنين لينفذوا ذلك عن أمر الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس بين الله السبب أولا والداعي لمنعه المشركين من بقائهم في مكة وفي بيت الله الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يتصلوا به والقرب أكثر دلالة من الدخول أو الخروج بمعنى لا يدخلون زائرين ولا يدخلون عابرين ومن باب أولى لا يدخلون تاجرين ولا مصاهرين ولا متساكنين لا يقرب جسدهم أرض البيت الله الحرام ثم حرم رسوله بعد ذلك المدينة المنورة أيضا وابتدأ الله الأمر بالتعليل وبالسبب فقال إنما المشركون نجس والنجس عين النجاسة تقول عن البول نجس وتقول عن العذرة نجس والنجاسة لا تطهر بل يطهر ما أصابته النجاسة. واختلف الفقهاء ما هذه النجاسة. قال جمهور الفقهاء هي نجاسة حكمية أي نجاسة الشرك، ونجاسة الكفر أي القذارة والوساخة، لأنه نجس كالنجاسة إذا مسسته غسلت يدك. ولكن الحسن البصري قال إذا صافحك كافر فاغسل يديك فهو نجس. ولكن الجمهور قال غير ذلك، وقال بقول الحسن داود الظاهري وابن حزم أن من مست يده يد كافر فعليه أن يغسلها. وقال قوم هم نجس باعتبار ما يغتسلون من جنابة، ولا تغتسل النساء من حيض، ولا يغتسلون من نفاس دم النفاس، فهم في نجاسة مستمرة، فكيف يدخلون المسجد؟ ولكن القول الحق هو قول الجمهور أن نجاستهم حكمية، لو حملته ورميته في البحر ثم خرجته لبقي نجسا، ولا أقول نجس لأن النجس المتنجس، أما النجس عين النجاسة. ومن هنا كان قول جمهور الفقهاء على أن من أسلم بعد كفر فيجب عليه أن يغتسل، كان ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تنفيذا لأمره ممن أسلم بعد ذلك بعد كفر. اغتسلوا، قصة ثمامة بن أوثان التي قصصتها بالأمس، خرج فاغتسل بعد أن تشهد مع نفسه لأن الغسل لا يكون إلا بعد الإسلام، الغسل فرح عن الإيمان، ثم جاء معلنا إسلامه وإلا هو فكان قد أسلم، أعلن إسلامه يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم ومسلمون، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال قوم التحريم على دخول الكافر إنما لمسجد الحرام، أما المساجد فكما قلت بالأمس غير المسجد الحرام فلا مانع. قال الأحناف مطلقا، وقال الشافعي إن أذن مسلم لهم، وهذا الكلام قد تحدثت عنه أمس في الآية الكريمة التي قال الله فيها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالله ذكر المساجد عموما ولم يخص بها.